بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فهذا هو الدرس العاشر من دروس شرح العقيدة الطحاوية في هذا الجامع، جامع الشيخ علي آل ثاني بالمزروع، ووقفنا في الدرس الماضي عند قول المؤلف رحمه الله تعالى: ونؤمن باللوح والقلم. تفضل اقرأ. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللسامعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: الاعتقاد في اللوح والقلم. ونؤمن بالله والقلم وبجميع ما فيه قد رقم. نعم. فلو اجتمع الخلق طيب. كلهم على شيء قد كتبه الله تعالى فيه أنه كائن ليجعلوه غير كائن لم يقدروا عليه، ولو اجتمعوا كلهم على شيء لم يكتبه الله تعالى فيه ليجعلوه كائنا لم يقدروا عليه، قد جف القلم بما هو كائن إلى يوم القيامة. وما أخطأ العبد لم يكن ليصيبه، وما أصابه لم يكن ليخطئه. وعلى العبد أن يعلم أن الله سبحانه وتعالى قد سبق علمه في كل كائن من خلقه، فقدر ذلك بمشيئته تقديرا محكما مبرما ليس فيه ناقص ولا منقوص ولا مؤقب ولا مزيل ولا مغير ولا محول ولا ناقص ولا زائد من خلقه في سماواته وأرضه. نعم. طيب، هذا الكلام السابق متمم، بارك الله فيكم، لما تكلمنا عنه ولما ذكره الطحاوي رحمه الله تعالى عن القدر، وأن من أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة أن يعتقدوا أن كل ما هو كائن وسيكون في هذا الكون مكتوب في اللوح والقلم. كل ما قدره الله عز وجل في هذه الدنيا كتبه الله عز وجل في اللوح المحفوظ. فمن أصول أهل السنة والجماعة الإيمان باللوح والقلم. هنا قال: ونؤمن أي جميعا باللوح والقلم، بوجود اللوح وبوجود القلم. واللوح في اللغة هو ما يكتب عليه من خشب وغيره، كل ما يكتب عليه هذا يسمى لوح. والمقصود به في العقيدة هو الكتاب الذي كتب الله عز وجل فيه مقادير الخلائق، وما قدره الله عز وجل في هذه الحياة الدنيا. والقلم في اللغة ما يكتب به. القلم تعريفه في اللغة، في لغة العرب، ما يكتب به. فأنت عندما تكتب، تكتب بماذا؟ بالقلم. تكتب بالقلم، يعني قبل ما يكتشف بالكمبيوتر ويكتب بالكمبيوتر، تكتب الكتب والخطابات والمراسلات بالقلم، ما يمكن. وذلك القرآن الكريم عندما كتبه الصحابة رضوان الله عليهم كتبوه بأقلامهم، وكتبوه في ألواح وفي صحف. واصطلاحا القلم هو ما خلقه الله عز وجل وكتب به في اللوح المحفوظ لمقادير الخلائق. والأدلة على ثبوت القلم واللوح كثيرة، منها قوله تعالى في سورة البروج: بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ. والمقصود هنا باللوح هو اللوح الذي كتب الله عز وجل فيه مقادير الخلائق. الله عز وجل يقول في آية أخرى: ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب. إلا السلام في كتاب، والمراد بالكتاب هو اللوح المحفوظ. ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: أول ما خلق الله عز وجل القلم، في الحديث الصحيح. فقال له: اكتب. قال: يا رب ماذا أكتب؟ قال: اكتب مقادير الخلائق، أو مقادير كل شيء، حتى تقوم الساعة. كتبه الله عز وجل بواسطة القلم. واختلف العلماء أيهما أسبق، العرش أم القلم. بعضهم يقول العرش قبل، وبعضهم يقول القلم. والصحيح أن العرش سابق على القلم، كما ورد في الحديث أن الله عز وجل كتب الله مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة، وكان عرشه على الماء. معناه أن العرش سابق للقلم. والقلم أنواع، القلم أنواع، منها القلم الشامل الذي كتب الله عز وجل فيه اللوح المحفوظ مقادير الخلائق، هذا يسمى القلم الشامل أو القلم العام. وما بعده من الأقلام مأخوذة منه. والقلم الثاني قلم خلق آدم، الخاص بخلق آدم. وأيضا القلم الثالث حين يرسل القلم إلى الجنين في بطن أمه، كما رد في الحديث: فينفخ فيه الروح ويؤمر بأربع كلمات، يؤمر بأربع كلمات: رزقه وأجله وعمله وشقي هو أو سعيد. وأيضا من الأقلام قلم حين يبلغ الإنسان في الكرام الكاتبين الذين يكتبون أعمال بني آدم من خير فخير وإن شر فشر، يكتبون أعمال بني آدم، هذا أيضا من أنواع القلم. فنحن لا بد أن نؤمن باللوح، ولا بد أن نؤمن بالقلم. واللوح كما قلنا هو كتب الله عز وجل فيه مقادير الخلائق، كل ما سيحصل لك في هذه الدنيا مكتوب في اللوح المحفوظ. ولذلك أكد على ذلك الطحاوي في العبارة الذي ذكرها فيما يتعلق بالإيمان باللوح والقلم، قال: فلو اجتمع الخلق كلهم على شيء كتبه الله عز وجل كائن ليجعلوه غير كائن لم يقدروا عليه، لأنه لم يكتب في اللوح المحفوظ أنه سيكون. مثل الإنسان الذي اجتمع عليه الأطباء يريدون أن يطول عمره أو ينقذوه من هلكة، والله عز وجل قدره، قدر أن سيموت في هذه اللحظة، هل ينفعه الأطباء؟ لا ينفعون. اجتمعوا له كلهم لكي ينقذوه من الموت. لو اجتمعت الإنس والجن على أن يمنعوا شيء كتبه الله عز وجل لك لا يستطيع أن يمنعوه. وكذلك لو اجتمع الناس على أن يعملوا شيء لك لم يكتب الله عز وجل لك في الآخرة لن يعمل أو لن يحصل. لماذا؟ لأن كل شيء مقدر في اللوح المحفوظ. ولذلك الله عز وجل عمم في آخر سورة القمر إن كل شيء خلقناه بقدر. إيش معنى كل شيء في هذا الخلق مقدر من الله عز وجل، فمهما تعمل الأسباب أنت والله عز وجل لم يقدره لن يقدر، لن يحصل. ولذلك بعض الناس يحصل عنده اعتراض، والله أنا فعلت وسويت واجتهدت ورحت وجيت، لماذا لم يحصل؟ خلاص ما حصل، لأن الله عز وجل قدر أنه لا يحصل. ولو اجتمعوا كلهم على شيء لم يكتبوا الله تعالى فيك ليجعلوه كائنا لم يقدروا عليه، فما قدره الله وكتبه لا يغير ولا يبدل. وذكر الله عز وجل يقول ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها وما يمسك فلا مرسل له. وفي حديث ابن عباس الوصايا التي أوصى بها النبي صلى الله عليه وسلم ابن عباس، يا غلام ألا أعلمك بكلمات، يعني يقول الرسول صلى الله عليه وسلم ابن عباس ألا أعلمه كلمات، ما هذه الكلمات؟ قال احفظ الله يحفظ، احفظ الله تجده تجاهك، تعرف على الله في الرخاء يعرفك في الشدة. شاهد من الحديث قال ثم أعلم، قال وأعلم أن الأمة لو اجتمعت على شيء على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك بشيء إلا قد كتب الله لك، وإن اجتمعوا الأمة على أن يضروك بشيء لم يضروك بشيء إلا قد كتب الله كتبه الله لك، رفعت الأقلام وجفت الصحف. ولذلك أقدار الله عز وجل في هذه الدنيا لما يتمعن فيها الإنسان يجد فيها العجب العجاب. اثنين في سيارة، واحد يموت واحد يعيش، مع أنه في سيارة واحدة وتجد والسائق يعيش والراكب يموت. سبحان الله، في سيارة واحدة. وهكذا أشياء كثيرة تحصل للإنسان. ولذلك الإيمان هنا محله، من الشخص المؤمن الذي يصبر على قضاء الله عز وجل وعلى قدره. كم من الناس اللي كانوا أغنياء ثم فجأة صاروا فقراء كثر، كم من الناس الأعزاء صاروا أذلاء. عجب عجاب هذه الدنيا. ولذلك الإنسان ما يأمن على نفسه الفتنة ولا يأمن على نفسه في هذه الدنيا. ليه؟ لا بد أن تعمل. وأنا قلنا هذا الكلام مرارا وتكرار أن الدنيا دار اختبار ودار ابتلاء، لا يمكن أن تصفو الدنيا. والإنسان كما قال الله عز وجل ولقد خلقنا الإنسان في كبد، ما معنى في كبد؟ مكابدة، يحصل لعثرات. ما معنى المكابدة؟ تعب وشقاء في هذه الدنيا. مثل الإنسان الذي يسبح في البحر، أنت الآن لما تسبح في البحر ساعة كاملة تظن أنك جالس كذا ولا جالس، تحرك يدينك ورجولك ومكابدة. هكذا الإنسان في هذه الدنيا، الدنيا ما تصفو، لكن لابد يكون الإنسان عنده إيمان بما قدره الله عز وجل ولا يعترض على شيء لم يقدره الله عز وجل له وقدره لغيره، لأن النتيجة في الآخرة مش في الدنيا، النتيجة الغنى والفقر هناك في الآخرة، والعلو ليس في الدنيا، إنما العلو في الآخرة، لأن الدنيا لأن الآخرة خلود والدنيا محدودة 60-70 سنة، ورحمة الله عز وجل على هذا الشخص يعيش فترة ويعني. جف القلم بما هو كائن ليوم هذا. أيها الإنسان اعلم أن القلم قد جف في اللوح المحفوظ فيما كتبه الله عز وجل لك أيها الإنسان، لن يزيد في عمرك شيء، لن يزيد في رزقك شيء، لن يزيد في عملك شيء إلا وقد قدره الله عز وجل لك. وما أخطأ العبد لم يكن ليصيبه، مثل الشخص الآن يعني ما أخطأه من رزق ما يمكن يقدر لك. ولذلك الإنسان لما يفتح محل تجاري، المحلات التجارية جنب بعض، نفرض محل ملابس 20 محل، هذا له رزق وهذا له رزق وهذا له رزق وهذا له رزق، هذا محصوله اليومي كذا وهذا محصوله، لماذا؟ رزق من الله عز وجل، مع أنهم نفس المحلات. حينما تذهب إلى محلات في السوق، اذهب إلى سوق القيصرية تجد كم محل في الملابس، 20-30 محل، كل واحد له رزقه. المطاعم، كم مطعم في هذا الشارع، شارع الخليج، عشرات المطاعم، مطاعم تنجح مطاعم تفشل، مطاعم يوميا كذا والثاني كذا من الرزق، رزق بيد الله عز وجل. ولذلك عندما تدخل إلى مطعم أو المحلات الجديدة، ما شاء الله الديكورات والأشياء هذه الجميلة وكذا، وبعد 6 شهور يقفل هذا المحل، لماذا؟ عمل بالأسباب وجاب وصوى وفعل وكذا، كان رزق بيد الله عز وجل. لذلك التجارة ربح وخسارة، ربح وخسارة، والأرزاق بيد الله عز وجل ليس بيد أي أحد. مهما اجتمع الناس يضرونك ببضاعتك، ها، والله عز وجل لم يقدر لك الضرر لن يضروك، وبالعكس لو اجتمعت الأسباب كلها على أن يأتي لك نفع لم يقدر الله عز وجل ينفعك. لكن الإنسان يعمل بالأسباب لكن لا يعترض على النتائج، هناك سبب وهناك نتيجة. الله عز وجل يقول وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى، إيش معنى تكررت وما رميت إذ رميت 3 مرات ولكن الله رمى، رمى هنا ورمى هنا ورمى هنا، كل واحدة لها معنى. واللي همنا في الأخير ولكن الله رمى، إيش معنى رمى هنا؟ ها، أصاب، أصاب، النتيجة، النتيجة من الله عز وجل. ولذلك في المسابقات الفائز توفيق من الله عز وجل، الذي يفوز في المسابقة أو في المباراة، كرة قدم 2 والله جبنا لهم أحسن اللاعبين وأحسننا وأحسن كذلك ما فازوا، لأن النتيجة من الله عز وجل، الإصابة من الله عز وجل. كذلك الاختبار يجتهد، ولكن هل كلنا لو اجتمعنا في اختبار نتيجتنا واحدة؟ هذا 96 وهذا 95 وهذا 94 وهذا 2 هم 93، لماذا؟ لأن الأرزاق بدقة متناهية من الله عز وجل. مثل الأعمار، ما يمكن يتساوى شخصين في عمر واحد، يعني عمره 69 سنة وما أدري إيش وشهر وخمس أيام وخمس ساعات وخمس ثواني، ما يمكن يتفاوت. ولذلك لو جينا إلى الصحابة رضو الله عليهم هذا عمره كذا وهذا عمره كذا وهذا عمره كذا وهذا عمره كذا، الرسول صلى الله عليه وسلم عمره كذا، الحسن عمره كذا، والحسين عمره كذا، وعلى ابن أبي طالب كذا، كله بتقدير الله عز وجل. لكن المحك هنا والإيمان، محك الإيمان هو أن تعتقد اعتقاد جازم بأن كل شيء بقضاء وقدر، كل تفاصيل حياتك بقضاء وقدر، ولا تعترض على أدق التفاصيل. أخوين يتزوجون في ليلة واحدة، هذا يحمل له، هذا ما يحمل له، هذا يأتي ذكور، هذا يأتي إناث، حملوا بالأسباب، لكن الله عز وجل هو المقدر. ولا تفرح أيها الإنسان بأن أمورك كلها ميسرة، لا تفرح ترى. بعض الناس يعني الحمد لله أموري طيبة، أموري ميسرة، أموري كذا، لا، ترى الدنيا دار اختبار وابتلاء. سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم وما حصل النبي صلى الله عليه وسلم هو أفضل البشر، شقيل عنه كيف تعامل معها وقومه وقرابته وعمه ومرت عمه وأقرب أقرباء، إيش عملوا له؟ عملوا أعمال سيئة كثيرة، أفعال وأقوال، أفعال وأقوال. وبعضنا ما يريد مثل ما يقول أن يجرح شعوره بكلمة واحدة، إذا حد تكلم عليه من قرابته ولا أحد من أصدقائه ولا شيء يقول جرحت شعوري. يا رسول صلى الله عليه وسلم قيل عنه شاعر، وقيل عنه مجنون، وقيل عنه تكلم في عرضة، حصلت أشياء لا نافي رسول الله صلى الله عليه وسلم أسوة حسنة في الصبر والابتلاء. ما نريد أبدا أمورنا تتعكر بشيء بسيط، هذا ترى قلة في إيمان الشخص والعياذ بالله. ما يريد أن يصاب بمصيبة بسيطة، مصيبة لو بسيط بسيط، لو دقة سيارة تنضرب شيء بسيط ولا خدشة بسيطة ما يبغى. حريص إنما سبحان الله الدنيا دار اختبار ودار ابتلاء ودار تمحيص، لكي يعلم من هو الذي يصبر ممن لا يصبر، من هو الإيمان مؤمن صحيح عنده يقين بالله عز وجل بقدر الله عز وجل، واللي عنده والله. من الأشياء التي قدرها الله عز وجل مقادير السماوات والأرض، كل ما في هذا الكون من كواكب ومجرات، ها، وما في هذه الدنيا من جبال وحصى ورمل، مقدر تقدير متناهي العدد من قبل الله عز وجل في اللوح المحفوظ. فلا يستطيع أحد أن يزيد في خلق الله عز وجل شيء إلا قدره الله عز وجل، ولا يمكن أن ينقص في شيء إلا والله عز وجل قدره، قدر لا زيادة ولا نقصان في خلق السماوات والأرض وما في السماوات وما في الأرض. الآن أقصى ما يعرفه الإنسان الذرات، الذرة الآن مكتشفة، الهواء والماء، الماء اسمه أو العلمي H2O، يعني ذرتين هيدروجين وذرة أكسجين يتفاعلون مع بعض ويسوون لنا الماء. هذه الذرات بسيطة اكتشفها الإنسان، هذه الذرات المتناهية بالعدد بعددها يعلمه الله عز وجل المكتوبة في اللوح المحفوظ. وهذه مما لما نتمحن في هذا الأمر يزيد إيماننا بالله عز وجل وبوجود الله عز وجل. ويجعلنا في زيادة إيمان ليس في نقص. هذه الأمور تفكر في هذه الأمور تزيد إيمان الإنسان وإيمان المسلم، وبعكسها ينقص إيمانه. وذا قال وذلك من عقد الإيمان، أي من اعتقد أن الله عز وجل كتب مقادير الخلائق في اللوح المحفوظ، وأنه لا يستطيع أحد أن ينقص شيء ولا يزيد شيء أو يؤخر، هذا من عقيدة المسلم ومن إيمانه، ولا يتم إيمانه إلا بهذه الأمور، أن الله عز وجل هو رب الخلائق، وأنه هو المتصرف في هذا الكون ومالكه، وما كتبه في اللوح نافذ ولا يستطيع أحد أن يغير هذا من صميم إيمان المؤمن وأصول المعرفة والاعتراف بتوحيد الله وربوبيته. إذا احنا قلنا الله هو الذي خلق ورب الكون، كذلك هو الذي قدر هذا الكون، وهذا يعني من ما ترتب أو من لوازم الإيمان بتوحيد الربوبية، كما قال تعالى في كتابه خلق كل شيء فقدره تقديرا، تقدير متناهي لكل شيء في هذه الدنيا، ذرات الضوء هذه مقدرة تقدير كامل في اللوح المحفوظ، الخلايا الموجودة داخل الإنسان، خلايا الدم البيضاء والحمراء وما يسمى والبلازما، هذا مكونات الدم، لا. الله أكبر. وقال تعالى وكان أمر الله قدرا مقدورا، أي أمر الله عز وجل مقدر تقديرا مبني على الحكمة وليس خبط عشواء، كل شيء مقدر تقدير متناهي، حتى أرزاق الإنسان، أرزاق الإنسان الآن لما نقول والله هذه السنة إنتاج الأحساء من التبور كذا مليون طن، والعام الماضي كذا مليون، يعني ينقص، قدر تقدير محكم مهما بذلنا من الأسباب. ولذلك عندنا الفلاحين يعني في الأحساء اللي يعرف الفلاح الأحساء، الفلاح في مزرعته يعمل بالأسباب، كيف يعمل بالأسباب؟ والله عندنا في المراحل التي تمر بها النخلة من التسميد ثم قص الشوك، يسمونه قص الشوك يسمونه الجنين، وبعد ذلك التلقيح، بعد ذلك ما يسمى بالتحدير، ومع ذلك بقطف الرطب، وبعد ذلك التمور اللي هو مرحلة التمر اللي هو صرام، يعني هذه المراحل تمر بها كل نخلة، وبعض الفلاحين كل سنة يعمل بالأسباب. هذه السنة مثلا حصلت كمرة، حصلت المزرعة 20 من، أنا في الأحسن بالمن، والمن حوالي 120 كيلو، كل من 120 كيلو. فهذه السنة أنا كمزارع وهذا يحصل لي في هذه السنة 20 من، السنة التي بعدها 30 من، مع أني نفس الأسباب عملت هذه السنة نفس تغير شيء، سنوات تزيد الثمر وسنوات نقص الثمر، ما في يعني تقول والله نفس السنة هذه محصول الثمر نفس العام الماضي، لا. يدل عليه يدل على أن الله عز وجل هو الرزاق، يرزق كمية محددة لك كل سنة مهما فعلت الأسباب. ولذلك سنوات تصيب آفات النخل، وسواء سنوات ما فيها آفات، أشياء عجيبة. يعني لو نبحث في مثل هذا الأمر شو يدل عليه؟ يدل على أن هذا الكون مضبوط بإحكام وبتقدير لا يستطيع البشر أن يتدخلوا فيه أبدا. ولذلك مهما أوتينا من قوة ومن فكر ومن علم والله عز وجل لم يقدر. ولذلك القمح مثلا في بلدان يزرع القمح على المطر، طيب ما جاء مطر السنة، إما يقل أو سبحان الله ما فيه. مهما أوتي البشر من معرفة ومن علم في أي علم العلوم إلا أن تقدير الله عز وجل نافذ عليهم. والدليل على ذلك الله عز وجل وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. طيب الآن أنتم الآن عندكم العلم، اكتشفوا لنا الآن يعني حل لمرض السرطان. ما عارفين إلى الآن بعض الأمراض المستعصية ليس لها حل. ليه؟ لأن ما أوتيتنا من العلم إلا قليل. مع هذه الثورة العلمية للناس الآن، فالآن ما يعني شيء عظيم ما كان في السابق موجود الأدوية ولا، لكن مع ذلك نحن يعني ما أوتي الناس في هذه الدنيا إلا القليل من العلم، وهذا يزيد إيماننا بالله عز وجل. فويل لمن صار لله تعالى في القدر خصيما وأحضر للنظر فيه قلبا سليما. الله أكبر. ويل، والويل قيل أنه واد في جهنم، وقيل أنه شدة العذاب والهلاك. فيقول هنا ويل لمن صار لله في القدر خصيما أي مخاصما، فالذي لا يؤمن بالله بالقدر وبالقضاء يعترض على قضاء الله وعلى قدر الله، لماذا فعل الله كذا، لماذا لم يقدر كذا، لماذا لم يعطي كذا، لماذا عندي بنات ما عندي أولاد، لماذا فلان أكثر مني رزق، لماذا أثقل الله الناس، لماذا الكوارث في هذا البلد، لماذا خلق الله الحيات والعقارب. اعترف. لماذا نحن فقراء، هذا الفقراء كذا، هذا والعياذ بالله معترض وخصمه الله عز وجل. نعم. يدخل فيها دائم عند العامة، يقول دائم أنا موضوعي ما يمشي. أي هذا هو. نعم. هذا هو. نعم. من الأشياء التي تقول يذكرونها، أنا ما أدري نسوي في الدنيا، دائما عواكيس تجيني، ما دائما أموري معكوسة، دائما أموري ما تمشي. هذا الشيطان حريص أن يدخلك بهذا المد، يشككك في إيمانك. نعم. لك حلال يعني الذي لم يقضب على واحد أخيه يعني لازم يرزاق كثيرة. إيه. فما عنده يقضب على هذا. ومو يقضب، يحسد. هي يصير في حقد وحسد على من هو أغنى من، على من هو أذكى من، على من رزقه الله عز وجل شيء وليس عنده هذا الشيء. يحصل هذا اعتراض على قضاء الله. ولذلك قال خصمك الله عز وجل. ترى أنت الآن إذا عملت هذه الأمور ترى خصمك الله عز وجل، لأن الله هو المقدر. انتبه لكلماتك، انتبه، لا تخلي الشيطان ما يدخل عليك. الشيطان يريد أن يدخل على الإنسان بأي مدخل، فيدخل عليه من هذه المداخل، فيجعل قلبه ونفسه تغيظ شيئا فشيئا على الآخرين، ويحسد ويحقد والعياذ بالله، ويتمنى زوال النعمة التي أعطاها الله عز وجل. ولذلك يقال النعمة زوالة، ترى النعمة ما تدوم، تزول. ويقارون الذي أوتي ما أوتي من الخزائن والذهب ما راحت، خسف الله عز وجل. فقالوا الناس اللي يتمنون قبل بالأمس يقول تعبوا، قال والله كنا نتمنى أن الآن الحمد لله الله عز وجل ما خسف بنا مثل ما خسف به. ولذلك ترى يا إخوان هالأمور الدنيا تعطيك عبرات وعبرة، بس اصبر أنت، الإنسان يريد أن يصبر. من كنت تفكر في أن هذا الشخص وكذا، تعال بعد انظر بعد 20 سنة إيش اللي حصل، قدر الله عز وجل أشياء أخرى. هذه الدنيا فيها عبرات وعبرة، إنسان مسكين من المساكين بعد 20 سنة ما شاء الله صار وزير ولا صار له شأن ولا صار. نحن شاهدناها بأنفسنا في هذه الدنيا. يعني يدرس معنا شخص ما شاء الله فتح عليه في تجارة أو كذا، وكان مسكين يعني ما كان يظن فيه إلا مسكين، ما يمكن يوصي الله عز وجل يعني يعطيه رزق بسيط، لكن الله عز وجل فتح عليه في الرزق. هذه يعني أشياء حصلت وتحصل في هذه الدنيا، لكن يجب علينا أن نؤمن بقضاء الله عز وجل وقدره. لقد التمس بوهمه في فحص الغيب سرا كتيما. التمس بمعنى طلب، أي طلب بوهمه وظنونه وشكوكه في البحث عن الغيب الذي هو سر الله في خلقه لا يعلمه إلا الله. فلا تستطيع أيها الإنسان بوهمك وشكوكك أن تعرف هذا السر، هذا سر لم يطلعه الله عز وجل لا على ملك مقرب ولا على نبي مرسل. هل النبي صلى الله عليه وسلم يعلم الغيب؟ ما يعلم الغيب. بس مات النبي صلى الله عليه وسلم مات طبيعي عمره 63 سنة، ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير، وما مسني من سوء، ما مسني من مرض ولا شيء، لكن ما يعلم الغيب إلا الله عز وجل. فهو سر، السر الآن أنت التي أنت يعني تكتمه عن الآخرين في نفسك، سر في نفسك ما يعلم الآخرين. هكذا القدر هو سر من أسرار الله عز وجل الذي لم يطلعه الله عز وجل على كائن من كان، حتى الأنبياء، حتى الأنبياء، وذلك الأنبياء كلهم ماتوا. عيسى عليه السلام رفعه الله عز وجل، أما البقية ماتوا. يدل عليه، يدل على أنهم بشر، والغيب هو خاص بالله عز وجل. فالواجب على المسلم أن يسلم بما قدره الله عز وجل، ولا يبحث عن الغيب ولا، وليعلم أن الله عز وجل حكيم عليم بكل شيء وعادل في أموره. مهما يعني أراد الإنسان أن يبحث في الغيب فبحثه خاطئ أبدا، لا يمكن. ولذلك الذين كما قلنا أنهم الله يعني يدعون علم الغيب، كل ادعائهم كاذب وغير صحيح، والدليل على ذلك ماذا قلت أنا؟ الدليل على ذلك أن ما نفع أنفسهم، هذا الساحر ولا هذا الكاهن ولا هذا العراب شو وضعه، من أتعس الناس، ما نفع نفسه ينفعك. فالغيب هو من عند الله عز وجل، وهو خاص بالله عز وجل. طيب نقرأ دعي شوي بعد ذلك. والعرش والكرسي، والعرش والكرسي حق كما بين الله تعالى في كتابه، وهو جل جلاله مستغن عن العرش وما دونه. نعم، أيضا من أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة الإيمان بوجود العرش والكرسي، العرش الله عز وجل وكرسيه يجب الإيمان بهما، وهما مخلوقان عظيمان من مخلوقات الله عز وجل. وأصل العرش في اللغة هو السرير الذي للملك، عرش الملك يعني سريره هذا في اللغة، وسمي عرشا لارتفاعه عليه. ونقول تعالى في الجنات معروشات وغير معروشات، يعني مرتفعات وغير مرتفعات، وكذا شأن المزروعات، بعض المزروع معروشات مثل العنب مرتفعات وغير معروشات اللي هم على الأرض، فالنباتات إما تكون مرتفعة وإما تكون نازلة. وفي الاصطلاح العرش هو سرير عظيم ذو قوائم تحمله الملائكة، وهذا تعريفه مأخوذ من الأحاديث أنه سرير عظيم ذو قوائم تحمله الملائكة، وهو كالقبة على العالم. وقد وصفه الله عز وجل بأوصاف عظيمة وذكر في القرآن العظيم وذكر في القرآن الكريم، قل من رب السماوات السبع ورب العرش العظيم، فوصفه الله عز وجل عرشه بأنه عظيم رفيع الدرجات ذو العرش. ذو العرش يلقي الروح على من أمره. الله عز وجل يقول في آية أخرى ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية من الملائكة. وكان الله عز وجل يقول وكان عرش على الماء، فهذه الآيات تدل على أن العرش هو لله عز وجل، وعلى أنه عظيم مخلوق من مخلوقات الله عز وجل العظيمة. وفي حديث الأعرابي أتدري ما الله إن عرشه فوق سماواته هكذا، وأشار بيده مثل القبة، رسول الله صلى الله عليه وسلم أشار بيده مثل هكذا كقبة كالقبة. وأوصافه أولا أنه صفة مدح لله عز وجل بأن الله عز وجل هو رب العرش، فهو صفة مدح. وأيضا أن هذا العرش عظيم وكريم ومجيد، هذه أوصاف العرش وذكرت في القرآن الكريم. نعم، الله عز وجل في سورة البروج يقول في آخر ذو العرش المجيد، ذو العرش المجيد وصفه بأنه مجيد. وأيضا يحمله الملائكة وله قوائم، العرش له قوائم ذكرت في بعض الأحاديث. وأيضا العرش مقبب لأنه الرسول صلى الله عليه وسلم وصفه بشكل القبة بيده، وأنه سابق على تقدير المقادير كما ورد في الحديث السابق، وكان عرشه على الماء الحديث. نعم، فهذه أوصاف العرش. هل الكرسي والعرش واحد؟ لا، العرش شيء والكرسي شيء آخر، وهما مخلوقان كما قلنا عظيمان. الكرسي هو موضع قدمي الرحمن جل وعلا، وهذا مروي عن ابن عباس رضي الله عنهما. الله عز وجل في آيات أنه استوى على العرش، استوى على العرش، والاستواء هو العلو والارتفاع في لغة العرب، وهو صفة مدح، واستواؤه يليق بالله عز وجل، استواء كما نؤمن أنه استواء يليق بالله عز وجل. والعلو ليس نفس الاستواء، يختلف العلو عن الاستواء، يعني العلو شيء والاستواء شيء آخر. فالعلو من صفات الذات، صفات الله عز وجل الذاتية العلو، والاستواء من صفات الله عز وجل الفعلية. فرق بين الصفات الذاتية والصفات الفعلية. والعلو، من الفرق بين العلو والاستواء، العلو معلوم بالسمع والنقل أو العقل، عفوا، بالسمع، بالأدلة السمعية أو النقلية والعقلية. أما الاستواء فهو معلوم بالنقل للعقل. وإذا قلنا العلو صفة مدح، فهي يعني العقل يؤمن بها، نعم، ويعتقدها. وكذلك النقل، وردت فيها الآيات والأحاديث التي تدل على العلو أو معناها العلو. وذلك قلنا أن أدلة العلو كما ذكر ابن القيم فوق 2000 دليل، سواء بالصريح أو المفهوم أو الأدلة العقلية، أدلة كثيرة في القرآن وفي السنة تدل على صفة العلو. الاستواء هو كما قلنا مصدره النقل وليس العقل. والعلو أنواع، منه علو الذات وعلو القدر وعلو القهر والغلبة. والله عز وجل له الثلاثة كلها، له علو الذات وله علو القدر وله علو القهر والغلبة. وهذا أيضا مستفاد من الآيات والأحاديث النبوية التي تدل على صفة العلو، فيها علو الذات وفيها علو القدر وفيها علو القهر والغلبة. آيات كثيرة تدل على العلو، من قوله تعالى تعرج الملائكة والروح إليه، تعرج، العروج يكون إلى وين؟ إلى الأعلى. والنزول يكون إليش؟ إلى الأسفل. إليه يصعد الكلم الطيب، يصعد صعود، صعدت تصعد الدرج تعلو. بل رفعه الله إليه، اللي هو مين؟ من هو؟ عيسى عليه السلام. رفعه الله إليه، علو. إني متوفيك ورافعك إلي، يخافون ربهم من فوقهم. آيات هذه كلها يخافون ربهم من فوقهم، فوق علو ولا أسفل؟ علو، نعم. وهو القاهر فوق عباده. حديث الجارية حديث صريح واضح، لما سألها أين الله قالت في السماء وأشارت في أصبعها، هذه الجارية التي هي. ولذلك من أدلة العلو الفطرة السليمة، الفطرة السليمة هذه من أدلة العلو. ولذلك لما تأتي إلى إنسان ذو فطرة سليمة في أي مكان في العالم الإسلامي، أي مكان، أنا شفت بعض يعني بعض المقاطع يسألون عوام الناس في بعض البلدان أين الله؟ قال في السماء، كلهم أشاروا إلى هذا. طيب من يقول أن والله العالم الإسلامي أكثره أشاعرة والله أو ما تريدية؟ بالعكس، الحين تسأل أي واحد من عوام المسلمين أين الله يقول لك في السماء. وين أكثر الناس؟ هذا يكذبوا الواقع، الواقع واقع الناس كلهم. صحيح المتعلمين منهم في بعض الكثير من البلدان على هذه العقيدة، لكن غالب الناس، غالب الشعوب، يعني دين يعني العقيدة الصحيحة السليمة هي الفطرة. ولذلك المخالفون للسلف في هذه المسألة ينكرون العلو، الله عز وجل ليس في السماء، أن في هذا تجسيم، عندهم تحيز، والله عز وجل منافي له التجسيم والتحيز. طيب الآيات القرآنية والأحاديث النبوية هل ابتدعوها العلماء الذين يعني يعتقدون هذا الاعتقاد؟ ابتدعوها هم؟ الآيات القرآنية واضحة وصريحة وفيها مفهوم وفيها منطوق، وقطعية، وبعضها ظني. طيب، لكن في أشياء قطعية ما فيها يعني قطعية الدلالة. يعني لما أولنا هذا الدليل نؤول هذا الدليل ونؤول هذا الدليل ونؤول هذا الدليل، كم دليل يقول ابن القيم من فوق يعني 2000 دليل. والله لو كان 20 دليل مو 2000 ولا 1000 سمعنا واطعنا. هذا ما فهم الصحابة، وهذا ما فهمه التابعون، وهذا ما فهمه سلف الصالح. بعد 200 سنة نجي نفهم فهم آخر، نقول لا، ليس المقصود به كذا، المقصود به كذا، ولا نؤول ونصرف اللفظ عن ظاهره إلى معنى لا يحتمله، هذا ما يجوز. عقيدة أهل السنة والجماعة في الأسماء وفي الصفات تؤيدها الفطرة السليمة، ولا فيها تجسيم ولا فيها تشبيه ولا فيها تحيز ولا فيها ما اللي في ذكركم أنتم أيها المخالفون في هذه الأمور. لما نقول علمه ليس كعلمنا، بصره ليس كبصرنا، سمعه ليس كسمعنا، الأشياء التي نفتقر إليها الله عز وجل غير مفتقر إليها. نحن نحتاج إلى كذا ونحتاج كذا ونحتاج، والله عز وجل صفاته وهو ثم أن الله عز وجل هو من وصف نفسه بهذه الصفات. ما جبنا ما أتينا بشيء من رؤوسنا ولا من صدعنا شيء من عقولنا، وإنما أدلة صريحة من الكتاب والسنة يجب علينا أن نسلم بها ونؤمن ونعتقد بما فيها ونؤمن بظاهرها ولا نصرفها عن المعنى الصحيح المراد بها، لأن الإسلام لا يقدم فيه العقل على النقل، النقل أولا ثم العقل، العقل دليل مساعد لا دليل حاكم أبدا. الذي يحكم العقل في الشريعة الإسلامية ويجعله هو الفيصل وهو الحاكم يجب عليه أن يجعله في كل الأحكام. تقول والله العقل حاكم، اجعله في العبادات. لماذا صلاة الفجر ركعتين؟ لماذا الظهر 4 ركعات؟ كل ما قبله العقل أخذ به، وما لم يقبله إيش هذا؟ ما هذا؟ حتى العقل الذي الآن لو قلنا فيه ما يقبل هذا الكلام. لماذا؟ أن الإسلام دين استسلام لله عز وجل، استسلام بما ورد في الكتاب وفي السنة، وخصوصا في العقائد. في المسائل الخلافية في الفقهية ممكن في إشكالية، كل واحد له فهمها، لكن هناك أمور أساسية في العقيدة لا بد أن نقدم النقل على العقل. حتى لو تعارض بينه صار فيها تعارض في الظاهر، ها نقدم ما قال الله وقال رسوله على عقولنا، لأن يعني عقولنا كذلك ليس لها ضابط، عقلي وعقلك كلنا نختلف مع بعض، هذا فهم وهذا فهم وهذا فهم وهذا فهم. طيب وين تضيع؟ ولذلك الله عز وجل في الأحكام الأساسية ما جعل الأمور بيد الناس كل منهم، لا، صلوات 5، الفجر كذا، الصيام شهر، الأشياء الأساسية الله عز وجل بيناها في القرآن وفي السنة. في بعض الخلافيات هذه ما في إشكالية في تفاصيل، لا كل له دليل ما دام كل واحد متمسك عنده دليل ما في إشكالية، لكن لا يخالفني بلا دليل لا ما أقبل. اختلف المذاهب الأربعة، هذا أبو حنيفة والشافعي وهذا مالك له رأي وهذا له، في الأدلة التفصيل في الأشياء التفصيلية، لكن الأساسية متفقون عليها. المذاهب الأربعة عندهم أشياء كثيرة مشتركة التيمم ما في خلاف، المسعى الخفين ما في خلاف، الحائض لا تصلي ما في خلاف، أشياء كثيرة متفق، وذلك مواطن الاتفاق. ليه؟ لأن الأدلة فيها صريحة قطعية ما فيها خلاف. حرمة السرقة باتفاق، حرمة الزنا باتفاق، حرمة وجوب القصاص في القتل العمد باتفاق، النكاح، الطلاق، أشياء أساسية متفقون عليه، أشياء كثيرة متفق، لكن بعض التفصيلات فيها، الأشياء الفرعية التفصيلية فيها خلاف. ولذلك يجب علينا جميعا كما قلت أن نسلم بما ورد في الكتاب والسنة من الأدلة القطعية، ها، سواء قطعية الدلالة أو قطعية الثبوت أو قطعية الدلالة، يجب علينا أن نسلم بها ولا نخالفها أو نخالفها ولا نقدم العقل عليها. ولا بد أيضا ننتبه على أن كلامنا فيما يتعلق أن تقديم النقل على العقل ليس معنى أننا نلغي العقل، لا، ما نلغي العقل حنا، ولذلك هو دليل مساعد ومعضد للنقل. وليس مصادم. ولذلك ابن تيمية رحمه الله تعالى له كتاب جميل اسمه تعارض النقل والعقل. ما في تعارض بين العقل، لكن تعارض في أذهاننا نحن في عقولنا، لكن في الواقع ما في تعارض. حتى في قضية اللي هو الآن لما صفة العلو، وأنها حتى العقل يؤمن بها أن صفة العلو صفة مدح ولا ذم، باتفاقنا صفة مدح. وإذا قلنا والله أن الإيمان بهذه الصفة يوجب التجسيم، معناه أن كل صفات الله عز وجل يجب علينا أن نلغيها، لأن السمع معنى خلاص سمعنا، وهذا السمع يؤمن، يعني كثير من المخالفين يقول بأن السمع والبصر والإرادة والقدرة والحياة هذه صفات المعاني، هذه كثير من يعني أجمع على السنة والجماعة على الإيمان بها. طيب ليش نأخذ بعض الصفات ونترك بعض الصفات؟ حتى ذي لو قلت العلة في هذه نفس الشيء، حتى الإيمان بالبصر وبالسمع وبالكلام، حتى لو كلام النفسي هذا فيه تجسيم. ولذلك يعني الواجب أن يؤمن بجميع الصفات الواردة في الكتاب وفي السنة. هذا ما أردت بيانه في هذا الدرس، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.